صحيح جل غرام عن مرام عشان وحب وميل وشوف كمان وإن كان غرام كتير وشاف المر فيه والعذاب لوع كتير غيرك يا Thank you. بعيد عني بعيد.